بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وهي من أعظم السور فضلا لما فيها من الآيات والعبر والعظات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم في صحيحه. إذن سورة البقرة تأتي مع سورة آل عمران تحاجان وتشفعان لأصحابهما الذين كانوا يعملون بهما في الدنيا، كما جاء في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وسورة آل عمران. رواه مسلم في صحيحه أيضا. وسورة البقرة أخذها بالعمل بها بعد العلم بها بركة للعبد في الدنيا والآخرة، وأما الإعراض عنها فهي حسرة على العبد في الدنيا والآخرة. إن من استمسك بسورة البقرة حفظ من البطلة، يعني السحرة، بل وكل وحفظ من كل مبطل، أعاذنا الله من الباطل وأهله. أيها المؤمنون، هذه السورة ينفر منها شياطين الإنس والجن لما فيها من الآيات البينات التي توضح الحق وتبين من هم أهله، وتوضح الباطل وتبين من هم أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، إن سورة البقرة تعلمنا أن أناسا من المنافقين يتظاهرون عند المسلمين أنهم يصلحون وأنهم دعاة إصلاح، والحقيقة أنهم عند الله في حكمه وفي شرعه أهل إفساد، لأنهم يعملون بالمعاصي ويريدون غيرهم أن يعملوا مثلهم بالمعاصي، ويطبعون الناس على المعاصي، وإذا حصل لهم أن يقع الناس في الكفر فهذا غاية أمانيهم. قال الله جل وعلا عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فرد الله عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المؤمنون، سورة البقرة تعلمنا أنه لا اعتراض على أحكام الله وأحكام رسله، ولا اعتراض ولا نقاش ولا جدال ولا مراء، وأن من فعل هذا الجدال أو المراء أو النقاش أو الاعتراض أو الاحتجاج بشيء آخر فإنه شبيه ببني إسرائيل الذين طبع الله على قلوبهم فقست قلوبهم وكانوا من الغافلين الخاسرين. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ليتبين وليعلم من هو القاتل الذي قتل قتيلا بينهم. فلما اعترضوا وشددوا على أنفسهم شدد الله عليهم حتى قال الله في نهاية القصة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال بعد ذلك أيضا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. أيها المؤمن، إذا علمت أن هذا هو حكم الله في صلاتك أو في صيامك أو في لباسك أو في علاقتك بالنساء المحارم أو بالنساء الأجنبيات، أو هذا حكم الله في طعام أو في شراب أو في تعامل مع خلق من خلق الله، فاسمع وأطع وكن كما قال أهل الإيمان: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولا تكن كالذين قال الله عنهم: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمنون، سورة البقرة تعلمنا أن المسلم الحق وأن العبد وأن المتمثل لعبودية الله صدقا هو الذي يقبل شرعه وينصاع لأمر الله ورسله ولو خالف هواه ولو خالف مناه ولو خالف تقاليد وعادات آبائه وأجداده ولو خالف أوامر أميره أو وزيره ولو خالف هوى من يحب من أهل أو ولد. أما من يطيع إذا وافقت مصلحته ويعصي إذا خالف هواه فهو شبيه ببني إسرائيل الذين حذرنا الله جل وعلا من اتباع سيرتهم، فقال جل وعلا عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن من الناس عياذا بالله، أعني الفجرة والفسقة والمنافقين، من إذا قام داع يدعوهم إلى الله جل وعلا بما يخالف أهواءهم في الأموال أو في الأعراض فإنهم إما أن يظلموه أو يضربوه أو يؤذوه أو يكذبوه ويشتموه ويسخروا به ويستهزئوا به ويجعلوه داعية باطل عياذا بالله من هذا الحال. أيها المؤمنون، إن سورة البقرة تعلمنا أن الكفرة من اليهود والنصارى لا يتمنون لنا الخير، بل غاية أمانيهم أن نرجع عن ديننا فنكون وإياهم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إن من يظن أن اليهود أو النصارى يتمنون لنا الخير في دين أو حتى في دنيا فهو جاهل غر مغفل ساذج بعيد كل البعد عن فهم كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول المفسرون رحمهم الله: إذا كان الله حكم على كثير من هؤلاء أنهم يودون، والود خالص الحب، أن يرجع المسلمون عن دينهم ويرتدوا، فإنهم لا بد أن يبذلوا الأسباب ليرتد المسلمون عن دينهم. فمرة كما يقول علماؤنا رحمهم الله يحرص، فمرة كما يقول علماؤنا رحمهم الله يلجؤون إلى الأسلوب العسكري والترهيب بالقوة ليرجع المسلمون عن دينهم وليفرضوا الكفر بالقوة، ومرة بالترغيب وبث الشبهات وبث الشهوات لينسلخ المسلمون عن دينهم، فيطيعهم من يطيعهم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، إن سورة البقرة تعلمنا أننا مهما أردنا أن يرضى عنا أعداؤنا من اليهود أو النصارى بأن نتنازل عن شيء من أحكام الشريعة فلن يرضيهم ذلك. يرضيهم أن نرجع عن ديننا بالكلية، وما عداه فلا، قد يوافقون خطوة خطوة كالشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يرضون بالخطوة الأولى للتنازل عن شيء من الدين، ثم يطالبون بالتنازل بالخطوة الثانية، وهكذا حتى يصلوا إلى مناهم عياذا بالله. قال ربنا جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، سورة البقرة تعلمنا أن من أخذ شيئا من دين الله ثم أنكر بعضه أنه كافر موعود بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: لما أخذوا بعض أحكام دينهم وتركوا أشياء أخرى، قال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إن من يتظاهر بالإسلام ويتكلم بألسنتنا وهم من جلدتنا يدعون إلى أن الدين في الصلاة والصيام والشعائر التي بين العبد وربه، أما ما يتعلق بالسياسة أو بالنواحي الاقتصادية أو بالأمور الاجتماعية فيجب كما يزعمون زورا وبهتانا أن ننحي الدين والحلال والحرام والشريعة والقرآن والسنة عن هذا كله، وهذا ما يسمى بالعلم بالعلمانية أو بالليبرالية التي تدعو إلى الحرية التي لا تنضبط بقال الله وقال رسوله، وإنما مرجع الانضباط إلى عقولهم المختلفة الفارغة وإلى زبالات أفكار البشر. إنه الكفر، إنه الكفر. لا يلزم أن يكون المرء كافراً أن يكفر بجميع دين الله، بل لو كفر أو أنكر حكماً واحداً معلوماً من الدين بالضرورة فهو خارج من ربقة الإسلام عياذاً بالله. إن سورة البقرة تعلمنا أن من استبدل الكفر، من يتبدل الكفر بالإيمان بعد أن كان مؤمناً يوالي الله ورسوله والمؤمنين، أصبح يوالي أعداء الله من اليهود أو النصارى ويعينهم ويظاهرهم على المسلمين الموحدين، بعد أن كان ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين أصبح ولاؤه لليهود والنصارى والمنافقين، بعد أن كان يلتزم بشريعة الله في نفسه وفي ماله وفي تعاملاته وفي عبادته أصبح لا يلتزم بالشريعة بل يرجع إلى أحكام الطاغوت، وكل حكم ضاد الشرع فهو طاغوت بحكم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وأخيراً سورة البقرة تعلمنا أن ثمة أناس يمنعون المسلمين أن يذكروا الله جل وعلا في مساجدهم، ويسعون في خرابها إما حسا بتدميرها وهدمها وقصفها، وإما يسعون لخرابها معنويا بمنع أي عبادة فيها غير الصلاة وهي الشعائر الظاهرة، بل يصل بعضهم في توحشه وظلمه وجبروته أن يمنع حتى الصلاة الظاهرة لبعض المسلمين عياذا بالله. قال الله عن هذا الصنف: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تتعجب وتستغرب كيف يصدر من شخص يدعي الإسلام وهو يحارب ليلا ونهارا سرا وجهارا على قاية تحفيظ القرآن المنتشرة في المساجد، ويدعو إلى إغلاقها وإلى منعها وإلى عدم التبرع لها، ومرة يدعو إلى منع المحاضرات في المساجد ومنع الدروس العلمية في المساجد، بل حتى خطبة الجمعة شرق المنافقون بها وضاقت صدورهم وحنقوا عليها وعلى الخطباء الذين يبلغون دين الله. إن معركتهم ليس مع فلان ولا مع جماعة علانية، إن معركتهم مع دعوتهم للإسلام صراحة ولكتاب الله. هذا هو الظاهر البين لكل ذي عينين يقرأ كتاب الله ويتدبره. وللحديث بقية. اللهم بارك لنا يا حي يا قيوم فيما آتيتنا، اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، اللهم اجعل القرآن شافعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم فقهنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.